الفصل هنقول عناصر الفصل الاول بعد كده هنمسك عنصر عنصر نشرحه تمام. الفصل الثاني الجماعات في طريقه العمل مع الجماعه او الجماعات في خدمه الجماعه. عناصر الفصل هنتكلم عن الاتجاهات المختلفة في تحديد مفهوم الجماعة، هنتكلم عن وجهات النظر المختلفة في مفهوم الجماعة، هنتكلم عن الجماعة في خدمة الجماعة، هنتكلم عن الجماعة كنسق اجتماعي، بعد كده طب نبدأ يعني ولا نستنى؟ يعني رأى ان احنا في الصيام الواحد ما فيهوش حل يتكلم كتير، فراعوا النقطة دي لو سمحتوا. هنتكلم عن الفصل الثاني اللي هو الجماعة في خدمة الجماعة. الفصل ده بيتناول مجموعة من العناصر، أول حاجة اللي هي الاتجاهات المختلفة في تحديد مفهوم الجماعة، بعد كده وجهات النظر المختلفة لتعريف مفهوم الجماعة، بعد كده هنتكلم عن الجماعة في خدمة الجماعة، هنتكلم عن الجماعة كنسق اجتماعي، هنتكلم عن الجماعة وتأثيرها على الأفراد، بعد كده هنتكلم عن المفاهيم المرتبطة بفعالية الجماعة وببناء الاجتماعي، وفي آخر حاجة في الفصل هنتكلم عن ما يجب أن يدركه الأخصائي أثناء تكوينه للجماعات. تمام؟ هنبدأ بأول حاجة اللي هي إيه؟ اللي هي الاتجاهات المختلفة لتحديد مفهوم الجماعة، واللي معاه الكتاب في صفحة 63، دول أخدناهم المحاضرة اللي فاتت. تمام؟ أول اتجاه الاتجاهات البنائية الوظيفية، يعني إيه؟ لو حد فاكر من المحاضرة اللي فاتت، الاتجاهات البنائية الوظيفية ده احنا خدناها وحطينا عليها أسئلة كمان، راحت فين؟ ماتت؟ لا خدناها هنا، اتشرحت هنا. ها؟ طيب هنقول تاني عشان هنزود عليها نقطة معينة قلناها المحاضرة اللي فاتت. تمام؟ يبقى الاتجاهات البنائية الوظيفية دي عندكم في الكتاب، اللي هي بتوصف التفاعل بين الجماعة وغيرها. هتتكلمي فين؟ هقولك تطلع برا. يبقى الاتجاهات الوظيفية البنائية خططوها عندكم كده هو في الكتاب، اللي هي بتوصف التفاعل القائم بين اتفضلوا. معلش نبيل العامل، حد نبيل العامل الله يسلمكم. مش اي حد يجرب التاني، اسيب الباب حط الكرسي وراه. يبقى اول اتجاه عندنا اللي هي الاتجاهات البنائيه الوظيفيه، الاتجاهات دي بتوصف التفاعل القائم بين الجماعه وغيرها من الجماعات الاخرى، وكمان مدى تاثر الادوار الاجتماعيه داخل الجماعه بالقيم والمبادئ السائده في المجتمع. ده اللي قلناه المره اللي فاتت، هتضيفوا جنبها كده اللي معاه الكتاب او اللي هيكتبها. وهذه الاتجاهات بتعتمد بصفة اساسية على النظرية البنائية الوظيفية. وهذه الاتجاهات تعتمد بصفة اساسية على النظرية البنائية الوظيفية، وقلنا كل اتجاه من دول النظرية اللي بتعتمد عليها جاية من اسمها، تمام؟ بعد كده الاتجاه الثاني اللي هي الاتجاهات الصراعية، من اسمها كده الاتجاهات دي بتدرس مظاهر الصراع داخل الجماعة، سواء كان الصراع ده بين الأدوار الاجتماعية أو بين المصالح اللي بيسعى أعضاء الجماعة لتحقيقها، تمام؟ أنا بجري بسرعة في الحتة دي عشان احنا قلناها قبل كده. الاتجاهات التفاعلية الرمزية دي بتهدف للكشف عن المعاني اللي بيدركها الفرد في الجماعة لكل مظاهر السلوك والقرارات اللي بيقوم بيها بقية الأعضاء، وهنكتب جنبها بتعتمد على مفاهيم النظرية التفاعلية الرمزية. الاتجاه الرابع اللي هي الاتجاهات التبادلية، دي بتعمل بتعتمد على مفاهيم النظرية التفاعلية الرمزية. الاتجاهات الرابعة اللي هي الاتجاهات التبادلية دي بتحلل السلوك الاجتماعي للأفراد وما يصدر من الأعضاء دول، سواء من سلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية، وإيه اللي بيقابلها من ثواب أو عقاب، بتعتمد على إيه؟ على مفاهيم النظرية التبادلية. خلاص الأربع اتجاهات، تمام؟ نيجي بعد كده لوجهات النظر المختلفة حول تحديد مفهوم الجماعة. تيجي على صفحة 64، في صفحة 64 في نص الصفحة كده قبل كلمة أولا وجهة نظر علم الاجتماع هتحطوا عنوان اللي هو وجهات النظر المختلفة حول تحديد مفهوم الجماعة. في صفحة 64 في النص كده قبل وجهة النظر بتاعت علم الاجتماع تحطوا عنوان، العنوان ده اسمه ايه؟ وجهات النظر المختلفة حول تحديد مفهوم الجماعة، ماشي؟ احنا دول شرحناهم، هنحددهم معاكم في الكتاب. اول وجهة نظر اللي هي من وجهة نظر علماء الاجتماع، هناخد اخر حاجة اللي هي تعريف ميريل اللي هو عرف الجماعة بان هي عبارة عن ايه؟ شخصان او اكثر يتفاعلان لفترة زمنية مناسبة ويشتركان معا في تحقيق هدف مشترك. وشرحنا التعريف ده وقلنا ان التعريف ده بيشير الى ايه؟ شخصان او اكثر يتفاعلان لفترة زمنية مناسبة ويشتركان معا في تحقيق هدف مشترك. قلنا التعريف ده بيشير الى ايه؟ الى استمرار الدوافع والعلاقات وراء تكوين الجماعة اللي هو ايه؟ تحقيق الهدف المشترك، تمام؟ ودي كتبتوها المرة اللي فاتت وهي موجودة الحمد لله في الكتاب المرة دي، تمام؟ يبقى كده من وجهة نظر علماء الاجتماع هناخد تعريف ميريل، خلاص؟ اللي هو في صفحة 65. هنيجي لوجهة نظر علم النفس الاجتماعي هناخد تعريف سيمز اللي هو بيقول ايه؟ ان الجماعة هنا هي عبارة عن وحدة بتتكون من مجموعة من الأعضاء لديهم القدرة على العمل المشترك ويدركون وحدتهم الجماعية. يبقى تعريف سيمز اللي هو تعريف علماء النفس بيقول ان الجماعة هي عبارة عن مجموعة او وحدة تتكون من مجموعة من الاعضاء، الاعضاء دول مالهم؟ بيدركوا وحدتهم الجماعية وكمان عندهم القدرة على ان هم يشتغلوا معا او يشتغلوا مع، تمام؟ في نفس الصفحة هناخد الجزئية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، ان يمكن لمجموعة من الافراد ان هم يكونوا جماعة من خلال معيارين، حد فاكرهم؟ يمكن للافراد ان هم يكونوا جماعة من خلال معيارين، اول حاجة ان هم يمارسوا وجودهم كافراد في جماعة، تاني حاجة ان يكون في بينهم تفاعل ديناميكي مستمر، تمام؟ دي هتلاقوها في صفحة 65 من تحت، تمام كده؟ في بعد كده وجهة نظر حاولت تجمع بين البعد النفسي اللي احنا قلناه والبعد الاجتماعي، اللي هي وجهة نظر علماء النفس وعلماء الاجتماع، في وجهة نظر حاولت تجمع بين الاثنين، فعرفت لنا الجماعة بان هي عبارة عن ايه؟ تجمع للافراد بتنشأ بينهم علاقات، بيكون كل فرد من افراد الجماعة واعي بالجماعة ذاتها وبالرموز السائدة فيها، اللي هي صفحة 66 من فوق. دي وجهة النظر اللي بتجمع بين البعدين. طيب انا ممكن نيجي سؤال، نقول الجماعة وحدة تتكون من مجموعة من الافراد يدركون وحدتهم الجماعية ولديهم العمل على القدرة معا، ده من التعريفات اللي بتركز على البعد الاجتماعي. والله هو بيجي في دماغي كده فيعني الجماعة مثلا يعد مثلا الجماعة هي وحدة تتكون من مجموعة من الأعضاء بيدركون وحدتهم الجماعية ولديهم القدرة على العمل معا. ده بيعد من التعريفات اللي مثلا بتركز على البعد الاجتماعي، صح ولا غلط؟ اللي يقول صح ليه واللي يقول غلط ليه؟ ها؟ مجموعة من الأفراد بيدركوا وحدتهم الجماعية وبيشتغلوا مع بعضهم، ده تعريف بيركز على بعد نفسي ولا اجتماعي؟ ده البعد النفسي. يعني أنا ممكن أهو ده تعريف نفسي. التعريف الجماعي اللي هو بيركز على إيه؟ مجموعة من الأفراد فردان أو أكثر تفاعلان معا لفترة زمنية مناسبة ويشتركان لتحقيق هدف مشترك. يعني أنا ممكن أجيب لك التعريف وأقول لك ده من وجهة نظر علماء النفس ولا وجهة نظر علماء الاجتماع، فنركز. والتعريف اللي هو بيجمع بين البعدين، ماشي؟ خلاص. نيجي بعد كده لتعريف خدمة الجماعة. هناخد تعريف مارجريت هاردفورد. بتعرف الجماعة بإن هي عبارة عن إيه؟ آخر 66 من تحت. بإن هي عبارة عن فردين أو أكثر، الفردين دول التقوا حول أغراض مشتركة أو نتيجة لاهتمامات متشابهة، بينهم إيه؟ علاقات إدراكية أو علاقات مواجهة. العلاقات دي بتكفي لكل فرد منهم ان هو يكون انطباع عن الاخر، تمام؟ يبقى تعريف مارجريت هاردفورد هي عبارة عن فردين او اكثر التقوا حول اغراض مشتركة او نتيجة لاهتمامات متشابهة في علاقات ادراكية متبادلة او في علاقات مواجهة بتكفي لتكوين انطباعات لكل منهم نحو الاخر، تمام؟ لحد هنا ناخد الجزئية دي من التعريف. طيب التعريف ده من خلاله نقدر نطلع ايه؟ فردين او اكثر. يبقى هنا حدد لنا حجم الجماعة، في بيلتقوا حول هدف، يبقى الجماعة المفروض يكون ليها هدف، في بينهم علاقات ادراكية وعلاقات متواجهة، يبقى في تفاعل بين اعضاء الجماعة، في مجموعة من القيم والمعايير اللي بتحكم الاعضاء داخل الجماعة. يبقى التعريف ده لو احنا نقدر نطلع من خلاله يبقى اربع حاجات، اللي هو حجم الجماعة، هدف الجماعة، التفاعل بين أعضاء الجماعة، القيم والمعايير اللي بيلتزم بيها أعضاء الجماعة. خلاص؟ ده كده بالنسبة للمفاهيم. بالنسبة للجماعة في طريقة خدمة الجماعة لصفحة 67، ماشي معايا؟ هناخد فيها تعريف الجماعة الصغيرة، خصائص الجماعة الصغيرة، الحجم المناسب للجماعة، شروط أو العوامل اللي بيتوقف عليها الحجم المناسب للجماعة، ودول خدناهم المحاضرة اللي فاتت. عندنا العنصر بتاع الجماعة في خدمة الجماعة هنتكلم فيه، تعريف الجماعة الصغيرة، الحجم المناسب للجماعة الصغيرة، خصائص الجماعة الصغيرة، العوامل اللي بيتوقف عليها حجم الجماعة، تمام؟ العناصر دي هنطلعها مع بعضنا دلوقتي. أول عنصر اللي هو مفهوم الجماعة الصغيرة. مفهوم الجماعة الصغيرة هناخد تعريف، مستمع برضو؟ صفحة 68. يوم طويل معاك. صفحة 68 هناخد مفهوم الجماعة الصغيرة. اكتبوا على جنب كده أول عنصر واحد، مفهوم الجماعة الصغيرة. هناخد تعريف هير، عرف الجماعة الصغيرة بأن هي عبارة عن إيه؟ أي عدد من الأفراد بيتم التفاعل بينهم وجها لوجه، سواء التفاعل ده تم في مقابلة واحدة أو مقابلات متعددة، بحيث ان كل فرد من الافراد دول بيأثر على الافراد الاخرين ويتأثر بيهم. عدد افراد الجماعة بيتراوح علينا ان هي من فردين لعشرين. يبقى هناخد تعريف هير في تعريف الجماعة الصغيرة، حددته اللي هو اي عدد من الافراد بيتم بينهم التفاعل وجها لوجه، سواء ده تم في مقابلة واحدة او مقابلات متعددة، بحيث ان بيؤثر كل فرد على الافراد الاخرين وكمان بيتأثر بيهم، وقال لنا ان عدد الجماعه الصغيره ممكن يتراوح من فردين لعشرين. تمام، ممكن اقول سؤال حدد مثلا بيلز ان عدد افراد الجماعه الصغيره يتراوح من فردين لعشرين. شاطرين، الحمد لله، ركزتوا. خلاص، بعد كده هناخد خصائص الجماعه الصغيره. اول خاصيه هنا عندنا اللي هي قله عدد اعضاء الجماعه. تاني حاجه ان يكون في علاقات اوليه بتتسم بالعمق والخصوصيه. ادي كده اتنين. هنيجي في الصفحه اللي جنبيها اللي هي صفحه 69، عندكم في مكتوب رقم واحد كده اللي هي ان تكون الجماعه على درجه من التماسك، هنخليها رقم 3. تمام، يبقى كده عندنا اتنين خصائص الجماعه، عندنا 2 في 68، وهنكمل عليهم اللي هما في صفحه 69. يبقى اول واحده قلناها اللي هي قله عدد اعضاء الجماعه، تاني حاجه قيام علاقات اوليه، تالت حاجه ان الجماعه تكون على درجه من التماسك وبيكون لها هدف واضح، وان الهدف ده يكون مترابط مع قدرات وامكانيات الاعضاء، وكل ده قلناه المحاضره اللي فاتت. ان الجماعه بيكون على درجه من التنظيم، ان الجماعه يكون ليها القدره والرغبه في تقبل الاخصائي الاجتماعي والمؤسسه. دول الخمس خصائص اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت، فهم هنا هما موجودين، 2 في صفحه 68 والثلاثة التانيين في صفحه 69. دول خصائص الجماعه الصغيره. نرجع تاني صفحه 68، معلش هنكتب كده عنوان من تحت في اخر فقره اللي هو حجم الجماعه. صفحه 68 من تحت كده من عند اوضح اقلين، الحته اللي انا مليتها لكم الاسبوع اللي فات، هنكتب هنا اهو على جنب كده حجم الجماعه. ماشي، احنا قلنا المره اللي فاتت ان حجم الجماعه من اجل اتاحه نمو الفرص للاعضاء كام، اللي هي جماعات النمو 15 عضو، الجماعات العلاجيه قلنا تتراوح من كام، من 9 ل 10 اعضاء. دي الفقره اللي احنا مليناها المره اللي فاتت، هي موجوده النهارده في الكتاب. خلاص، طيب قلنا ليه عدد الاعضاء ما يزيدش مثلا عن 30 وما يقلش عن 5 و6 اعضاء؟ ما يقلش ليه عن 5 او 6 اعضاء؟ تمام، عشان يبقى في تفاعل في الجماعه، والمفروض ان التفاعل ده هيؤدي الى ايه؟ اكتساب الخبرات والمهارات الاعضاء. طيب لو زاد العدد ده عن 30 كده الجماعه مش هتقدر تكون علاقات قويه مع بعضها البعض، وكل عضو مش هيقدر يساهم في امكان في المساهمه في الحاجات اللي هي خاصه بالجماعه. ده كله ده اتقال المره اللي فاتت. بردك هنيجي في صفحه 69 في النص كده مكتوب يتوقف حجم الجماعه، هنحط عنوان اللي هي العوامل التي يتوقف عليها حجم الجماعه. في نص صفحه 69 العوامل التي يتوقف عليها حجم الجماعه، قلنا كام عامل؟ قلنا 6 عوامل. ايه هما؟ العمر الزمني للاعضاء المكونين للجماعه، هدف الجماعه، نوع النشاط اللي بتمارسه الجماعه، دور الاخصائي ولا مهاره الاخصائي، مهاره الاخصائي، مرحله النمو اللي بتمر بيها الجماعه، امكانيات المؤسسه من ادوات وخامات ومعدات. يبقى المراحل زي ما قلت لكم مره فاتت لما لخبطت لكم وجبت لكم في الاختيارات دور الاخصائي مكان مهاره الاخصائي، فاكرين السؤال؟ تمام، يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها حجم الجماعه كام عامل؟ ايه هما؟ حد يقول لي واحد بس يقف يقولهم لي او يقول لي منهم اللي هو فاكره. اتفضل. مهارة، فاضل لك واحدة، مرحلة النمو اللي بتمر بيها الجماعة. تمام، اسمك ايه؟ جهاد احمد محمد. ادي اول واحدة النهاردة في البيت. تمام كده خلصنا الجماعة في خدمة الجماعة. نخش على الجزء ده، هو الدكتورة اسماء شرحته في اول فصل عندها اللي هي الجماعة كنسق اجتماعي. تمام، هناخد فيه تعريف النسق الاجتماعي، المسلمات الوظيفية، بعد كده هناخد أهمية دراسة الجماعة كنسق، هناخد العوامل اللي بتؤدي إلى وجود التفاوت في بناء الجماعة، هناخد الافتراضات الأساسية للجماعة كنسق اجتماعي، وهقول لكم تحت كل عنوان تكتبوه فين. تمام، هنبدأ أول حاجة بالجماعة كنسق اجتماعي. بصوا بلاش الكلام الكتير اللي هو مكتوب، انا هكتب لكم سطرين بس تكتبوهم اللي هي تعتبر الجماعه نسق اجتماعي، حيث يمكن من خلاله توفير كافه فرص النمو لاعضائها بما يحقق لهم بناء وتنمية شخصياتهم من جميع الجوانب، ويساهم هقولها تاني في نمو الجماعة وبناء وتقدم المجتمع. عشان انتوا مش مركزين، انا قلت الحتة دي مش موجودة واكتبوها. مش انا مش عليكم، انتوا انا على الورا والله اللي هم قاعدين بيعملوا كده. مش انا قلت بدل الكلام الكتير ده لخصته لكم في سطرين، تمام؟ فبنقول ان الجماعة بتعتبر نسق اجتماعي. ليه؟ لانه يمكن من خلاله توفير كافة الفرص لنمو اعضائها بما يحقق لهم بناء وتنمية شخصياتهم من جميع الجوانب، وبما يساهم في نمو الجماعة وبناء وتقدم المجتمع. لآخر مرة، تمام؟ يا ريت تكتبوا بسرعة. بما يساهم في نمو الجماعة وبناء ونمو وتقدم المجتمع. يبقى كده الجماعة كنسق اجتماعي بتساهم في تحقيق ايه؟ 3 أغراض اللي هما ايه؟ أغراض خدمة الجماعة. ايه هما أغراض خدمة الجماعة؟ نمو الفرد والجماعة وتغيير المجتمع. يبقى ممكن يجي سؤال، الجماعة كنسق اجتماعي تساهم في تحقيق مثلا نمو الفرد، نمو الجماعة، ألف وب معا، غير ذلك. تمام، خلاص. هنيجي بعد كده لصفحة 71 اللي هي المسلمات الوظيفية للجماعة كنسق اجتماعي. تمام، هتحط العنوان كده، أهم المسلمات الوظيفية في صفحة 71. هنحط عنوان أهم المسلمات الوظيفية اللي لسه نقاب، لو اتكلمت أنا هطلعك بره. انا بقوله تاني، في صفحة 71 في النص كده او من تحت هنحط عنوان اهم المسلمات الوظيفية للجماعة كنسق اجتماعي. اول مسلمة عندنا ان الجماعة عبارة عن انصاف اجتماعية، وان الاجزاء اللي بتدخل في تكوينها تكتسب خصائصها من خلال علاقتها بالمجال الكلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الجماعة نسق اجتماعي، النسق ده ليه جوانب داخلية وجوانب خارجية. الجوانب الداخلية دي بتشير إلى إيه؟ إلى مشاعر أعضاء الجماعة اتجاه كل عضو نحو العضو الآخر. أما المشاعر أو الجوانب الخارجية دي بتشير إلى إيه؟ إلى نسق العلاقات بين الجماعة والبيئة اللي موجودة فيها، الجزئية بتاعتها مش مكتوبة. يبقى معنى الكلام ده ممكن تكتبه جنبها كده، إن الجماعة فنسق اجتماعي ليه جوانبه الداخلية والخارجية. يقصد بالجوانب الداخلية اللي هي مشاعر أعضاء الجماعة اتجاه كل عضو نحو الآخر. أما الجوانب الخارجية يقصد بها العلاقات بين الجماعة وبيئتها التي توجد بها. تاني، إن الجماعة نسق اجتماعي له جوانبه الداخلية والخارجية. الجوانب الداخلية المقصود بها مشاعر الأعضاء اتجاه كل منهما نحو الآخر. أما الجوانب الخارجية المقصود بها العلاقات بين الجماعة وبيئتها التي توجد بها. تمام؟ تاني مسلمة، المسلمات دي تحفظوها زي اسمكم كده بالظبط، زي ما هي محطوطة في كتاب تحفظوها بالظبط. تمام؟ تاني مسلمة ان حركة اي جزء داخل النسق بيحددها النسق ككل. بمعنى ايه؟ ان اي عمل بيقوم به اي عضو من اعضاء الجماعة، مين اللي بتحدد له العمل ده؟ الجماعة. معنى ان اي حركه اي جزء داخل النسق بيحددها النسق ككل، معنى ان اي عضو في الجماعه بيقوم بعمل العمل ده بتحدده مين ليه الجماعه. بعد كده تتشابه اجزاء النسق في بدايه ظهوره، وكلما حدث تطور او نمو حدث تمايز بين الاجزاء. بمعنى ايه؟ ان في بدايه العمل مع الجماعه بتكون الاعمال او الادوار اللي بيقوم بها الاخصائي كلها الاعضاء كلها متشابهه، ولكن لما تبدا الجماعه في العمل الفعلي بيبدا كل عضو من الاعضاء ده بيكون ليه دور، فبيحصل تمايز بين الاجزاء بين الاعضاء. تمام. رابع مسلمه، يتطور النسق بصفه كليه، ويتم التطور ده داخل النسق الكلي. بمعنى ايه؟ لما عضو بينمو النمو ده بيعمم على الجماعه ككل. يتطور النسق بصفه كليه لان الكل هو الاساس وبيتم داخل النسق الكلي. ان افعال النسق دي بتصدر من خلال اختلال في تنظيم وتنسيق الطاقه. الافعال دي بتعمل ايه؟ بتعمل على اعاده الاتزان هذا التنظيم مره اخرى. اذا حدث فعل معين فان الكل الموحد بيستجيب للفعل ده بطريقه كليه او متكامله. دي المسلمات تحفظوها كده مفيش نقاش. تمام. هنيجي بعد كده في صفحه 72 من تحت، بيقوم عندكم اللي هو من اول كلمه هومانس، ان الجماعه عباره عن نسق اجتماعي له جوانبه الداخليه والخارجيه. واحنا لسه قايلين الجوانب الداخليه يعني ايه والجوانب الخارجيه يعني ايه. طب يعني ايه جوانب خارجيه؟ العلاقات بين الاعضاء. طب ممكن يقول مثلا ممكن يشير الجوانب الداخليه للنسق الاجتماعي الى مشاعر الاعضاء تجاه كل منهما نحو الاخر. غلط، دي داخليه. خلاص. ان يقوم بتحليل النسق الاجتماعي من خلال اربع مفاهيم. اول حاجه النشاط اللي هي الادوار او الاعمال اللي بيقوم بها اعضاء الجماعه. التفاعل اللي هي العلاقه بين اعضاء الجماعه. العاطفه اللي هي مشاعر اعضاء الجماعه تجاه كل منهم نحو الاخر. المعايير اللي هي قواعد السلوك اللي بيتبناها الاعضاء داخل الجماعه. صفحه 72 من تحت. تمام. اللي هي من اول كلمه هومنز، ان الجماعه ان بيقول هومنز ان الجماعه عباره عن نسق اجتماعي. النسق ده ليه جوانبه الداخليه والخارجيه. بيقوم بتحليل النسق ده من خلال اربع مفاهيم اللي هي النشاط والتفاعل والعاطفه والمعايير. مش موجودين؟ موجودين اربعه. صح. ايه جايبين العناصر انا عندي انا عندي التعريف بعد كده العناصر. تمام. ايا كان وصلتوا لها خلاص ايا كان يعني. تمام. حدد في اخر الصفحه كده عندكم، حدد كارترايت ان عدد المداخل النظريه اللي بنستخدمها في تحليل الجماعه. هناخد منها نظريه التفاعل، نظريه الانساق، المدخل السيسيومتري، مدخل التحليل النفسي. يبقى المداخل اللي حددها كارترايت لتحليل الجماعه نظريه التفاعل، انساق، المدخل السيسيومتري، مدخل التحليل النفسي. الحاجه اللي انا بقولها هي اللي انا عاوزاها، الباقي مش عاوزاها. دي اللي بقول لكم من دلوقتي. تمام. هنيجي بعد كده لأهمية دراسة الجماعة كنسق اجتماعي. دي شرحناها المرة اللي فاتت. تمام. هنحددها مع بعضينا برضو. أول حاجة إن الجماعة دي بتعتبر مصدر لإشباع حاجات الأفراد زي الحاجة إلى الأمن والتقدير والشعور بالحب والاحترام. بعد كده تاني حاجة إن الجماعة دي مصدر للكشف عن المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها. في صفحة 73 بتعتبر الجماعة دي مجال خصب للملاحظة والتجريب والكشف عن الكثير من الحقائق اللي تتعلق بطبيعة الحياة الجماعية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، القيادة والروح المعنوية والتماس داخل الجماعة. ثالث حاجة بيمكن عن طريق دراسة الجماعة ان هنا احنا نوصل العدد من التعميمات اللي بتفيدنا في فهم الانساق الاجتماعية الجزئية اللي بتكون منها البناء الاجتماعي العام. ان بتعتبر الجماعة دي نماذج مصغرة للنسق الكلي اللي بيتمثل فيها كافة الظواهر اللي بتسود في المجتمع. دول الاربع اهمية اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فاتت لما شرحنا الفصل. تمام. هنيجي بعد كده في صفحة 74 هنحط عوامل عنوان كده من تحت خالص، العوامل في اخر اربع سطور من تحت كده هنحط عنوان. صفحة 74 العوامل التي تؤدي إلى وجود التفاوت في بناء الجماعة. ثلاث عوامل، العوامل التي تؤدي إلى وجود تفاوت في بناء الجماعة. ثلاث عوامل: أول حاجة حاجة الجماعة إلى زيادة الكفاءة، ثاني حاجة القدرات والدوافع المختلفة للأفراد، ثالث حاجة الخصائص المادية والاجتماعية للبيئة اللي بتمارس الجماعة أنشطتها فيها. يبقى العوامل اللي بتؤدي إلى وجود تفاوت في بناء الجماعة كم عامل؟ ثلاثة. أول حاجة إن الجماعة عندها محتاجة إن هي تزيد من كفاءتها، ثاني حاجة القدرات والدوافع المختلفة للأفراد، ثالث حاجة الخصائص المادية والاجتماعية للبيئة اللي بتمارس الجماعة أنشطتها فيها. تمام؟ هنيجي في صفحة 75 من تحت، هنحط عنوان اللي هو من أول وقاعد اقترحها شومان، هنحط عنوان اللي هي الافتراضات الأساسية للجماعة كنسق اجتماعي. الافتراضات الأساسية للجماعة كنسق اجتماعي. أول افتراض عندنا إن هو برضه تقدروا تحفظوهم زي اسمكم كده، أول نسق عندنا، أول افتراض اللي هو يمكن اعتبار الجماعة نسق اجتماعي لا يمكن فهمه فهم أعضائه إلا في نطاق علاقتهم التفاعلية. يبقى يمكن اعتبار الجماعة نسق اجتماعي لا يمكن فهم أعضائه إلا في نطاق علاقتهم التفاعلية. تاني حاجة بيتم التعاون المتبادل بين أعضاء الجماعة نتيجة إيه؟ نتيجة العلاقات والتفاعلات اللي بتتم بينهم وبين بعضهم. تالت حاجة إن المفروض النسق ده يكون مفتوح عشان يقدر يقوم بالوظائف اللي هو مشتغل عليها. رابع حاجة إن تأثير العضو على الجماعة بيكون محدود، ولكن التأثير الأكبر بيكون عليه من الجماعة ككل. إن دور الأخصائي الاجتماعي هنا إن هو بيساعد الأعضاء على إن هم يواجهوا المشكلات والصعوبات اللي بتعترضهم من أجل تحقيق أهدافهم. الكلام ده قلناه المحاضرة اللي فاتت، عشان كده بقوله سريعا. خلاص الافتراضات. نيجي بعد كده الجماعات وتأثيرها على الأفراد. الجماعات وتأثيرها على الأفراد في صفحة 76. إيه هي الآثار اللي بتعود على الفرد من انضمامه للجماعة؟ ودي شرحناها المرة اللي فاتت وعاوزة إجابة عليها. أنا كعضو، السؤال إمتى تشرح؟ المحاضرة اللي فاتت. والله ما شرحناش المرة اللي فاتت الآثار اللي بتنتج على زي ما أنا قلت لكم كده، أنا كعضو انضمت للجماعة، إيه الفوائد اللي هتعود عليا من انضمام للجماعة؟ ما تشرحتش المحاضرة اللي فاتت؟ اتشرحت ولا ما تشرحتش؟ عاوزة بقى إجابة عليها. اتفضلي. تمام. اول حاجه قالت ان هو بيتيح لي التفاعل وبينمو قدراته ومهاراته. تمام. اسمك ايه ثاني الاول؟ زينب. دينا نشا. لو سمحت الصوت. ماشي. هو اضرب ذات. تمام. تمام. اسمك ايه؟ نسمع. نسمع عادل. عادل. تمام. ايه الفوائد اللي هتعود عليا من انضمام للجماعة؟ انا انضميت لجماعة هستفاد منها ايه؟ والله العظيم ما سمعت ولا كلمة. بالراحه كده هقول. تحل مسؤوليتها. يعني ايه تحل مسؤوليتها؟ يعني مش انت هتنضم للجماعه عشان يبقى عندك قدره على تحمل المسؤوليه، انت اللي هتحل مسؤوليه الجماعه. اسمك ايه طيب؟ نورا. ايه؟ نورا عبد الحميد. لو سمحت صوت، خلينا نسمع زميلتكم. هيدرك ذاته. تمام. ما قالتها زميلتك حاجه غير يدرك ذاته. هتنمي شخصيته. تمام. اسمك ايه؟ ثواني بس كده، اخر واحده هاخدها. نسمع مصطفى اخر واحده اتفضلي. هيبقى عنده قدره ان هو يحل المشكله، هيتغير السلوك، هبدا يتجمع، دي هيكتسب قيم ومهارات. لا الحمد لله دي جمعت خالص. اسمك ايه؟ مروه. عدلي. تمام. بصوا الجماعه وتاثيرها على الافراد عندنا في الكتاب حوالي 3 او 4 صفحات، تمام؟ هملهم لكم، هيجوا كلهم في صفحه واحده تتملوهم او تخططوهم من الكتاب. تخططوهم من الكتاب، تمام. اول حاجه ان هي بتتيح للفرد فرص النمو والتفاعل والتعلم السوي. بتتيح للفرد فرص النمو والتفاعل والتعلم السوي. تاني حاجة ان هي بتحوله من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي، وبتكسبه الخصائص الاجتماعية عن طريق تفاعله مع الجماعات اللي بيعيش فيها. تالت حاجة ان الجماعة لديها القدرة على التأثير في شخصية الفرد، وبالتالي بتنمي لديه الشعور بأهميته ووجوده، سواء كان وجوده داخل جماعة طبيعية أو مكونة. يبقى الجماعة لديها القدرة على التأثير في شخصية الفرد، وبالتالي بتشعر الفرد بأهميته ووجوده سواء كان داخل جماعة طبيعية أو مكونة. رقم 4 إن الفرد بيدرك ذاته من خلال مرآة الجماعة. معنى الكلام ده إن الجماعة هنا بتأثر على سلوك الفرد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي بتحدد له إيه هي السلوكيات المفروض يلتزم بيها، وإيه السلوكيات المفروض يبتعد عنها أو يتجنبها. يبقى أن الفرد يدرك ذاته من خلال مرآة الجماعة، معناها كده أن هنا الجماعة بتحدد له إيه السلوكيات اللي بيلتزم بيها وإيه السلوكيات اللي يتجنبها. رابع 5 حاجة أن الجماعة ليها دور في تكوين العادات والقيم وتكوين السلوك. ان الجماعة 6 ان الجماعة بتكسبه المعايير الاجتماعية اللي بتعلمه السلوك الاجتماعي السليم. تمام؟ ايه؟ لا هما مكتوبين بس كده، فانا اختصرتها في سطر. يعني انت الكلام اللي انا اقوله هتلاقيه مكتوب، عشان كده بقوله لك امهله لك، قلت انا كنت انا هنعلمه. ما انا عارفه، مش انا بقول لك معنى المعنى اللي هنا معناها ايه. ايوه انا قلت لكم اما اللي هولكوا يطلعوا صفحه، انتوا قلتوا ان الخطوه من الكتاب بس خلاص. تمام. يبقى بعد كده رقم 6 قلناها ان هي بتكسبه المعايير الاجتماعيه اللي بتعلمه السلوك الاجتماعي السليم. رقم 7 هتلاقوها كده في الوسط، ان هي ان الجماعه وسيله لاكتساب السلوك وايضا تعديله، وسيلة لاكتساب السلوك المرغوب وأيضا لتعديله. رقم 8 إن يمكن من خلال الجماعة غرس القيم الاجتماعية وتنمية الشعور بالمسؤولية الجماعية. رقم 9 إن هي بتساعد أعضاء الجماعة. رقم 7 إن الجماعة وسيلة لاكتساب السلوك وكمان وسيلة لتعديله. رقم 8 عندكم اللي هي غرس القيم الاجتماعية وتنمية الشعور بالمسؤولية الجماعية. رقم 9 ان هي بتساعد اعضاء الجماعة على ترجمة وصياغة اهدافهم الفردية الى اهداف جماعية. رقم 10 ان هي بتعطي الفرصة للفرد ان هو يكتسب المهارات والقدرات المختلفة، زي القدرة على الابتكار والقيادة والتعبير وحل المشكلات. تمام؟ انتوا لو عملتوهم في صفحه، لو لخصتوهم كده في صفحه، يجوا في صفحه واحده بس. تمام. نيجي بعد كده للمفاهيم المرتبطه بالبناء الاجتماعي للجماعه. عندنا مفهوم جاذبيه الجماعه، مفهوم تكوين الجماعه، التفاعل الجماعي، اهداف الجماعه، الاتصال، مراحل الجماعه، ادوار الجماعه. يبقى المفاهيم المرتبطة بالبناء الاجتماعي للجماعة مفهوم جاذبية الجماعة، تكوين الجماعة، التفاعل الجماعي، أهداف الجماعة، الاتصال في الجماعه، مراحل تطور الجماعه، توزيع الادوار في الجماعه، هتلاقوه في صفحه 79. المفاهيم على بعضها تحت عنوان كده، هو المفاهيم المرتبطه بالبناء الاجتماعي للجماعه، هتلاقي كل المفاهيم دي اللي انا قلتها. وصلت؟ يعني كلهم وصلوا اللي انت هقول عليك ايه؟ في صفحه 79. وصلت لها؟ اول مفهوم عندنا جاذبيه الجماعه. ايه هي الاسباب اللي بتجذب الفرد ان هو ينضم للجماعه؟ ايه العوامل، العوامل او الاسباب اللي هتجذبني عشان انضم للجماعه، مثلا الاتحادات الطلابيه، ايه العوامل اللي هتجذبني عشان انضم للجماعه دي؟ لا هو واحد يتكلم. هيشبع رغباته. دوافع شخصيه، ما هيش دوافع شخصيه اللي يشبع رغباته. طيب يبقى اول عامل هتيجوا صفحه 80 كده، في صفحة 80 هتحط عنوان في أولها العوامل التي يتوقف عليها جاذبية الجماعة للأعضاء. أول عامل اللي هي أهداف الجماعة وبرامجها وحجمها ونوعها ومكانتها في المجتمع. تاني عامل دوافع العضو واحتياجاته. تالت عامل جاذبية الأعضاء لبعضهم البعض. رابع عامل ان الجماعه دي بتعتبر وسيله لاشباع حاجات خارج الجماعه، زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت مثال اللي هي اكتساب مكانه اجتماعيه نتيجه انضمامه للجماعه دي. تمام. يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها جاذبيه الجماعه لاعضاء كم عامل؟ اربعه. ايه هما؟ هدف الجماعه، دوافع العضو، جاذبيه الاعضاء لبعضهم البعض، ان الجماعه وسيله لاشباع حاجات خارج الجماعه. تمام. هنيجي بعد كده في نص الصفحة هنحط عنوان أسباب جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد. أسباب جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد، ودي شرحناها المرة اللي فاتت. هو أنت ما كنتش معانا يعني المرة اللي فاتت؟ لا والله كانت في الكلية هنا، وتقريبا أنت اللي قلت إن الكتاب اتغير. تهيألي. اعتقد كل اللي انا قلته ده اتشرح المحاضره اللي فاتت اعتقد، صح ولا انا غلطانه يعني؟ ايه؟ نص الحاجات موجوده في المحاضره اللي فاتت. ما انا مش يعني الحاجه الوحيده تقريبا اللي زاده اللي هي الجماعه تناسق اجتماعي بس، والباقي كله موجود، وحتى اللي كان مش موجود في الكتاب انا مليته لكم ولقيناه هنا هو في الكتاب. طيب اسباب جاذبيه الجماعه بالنسبة للفرد، أول حاجة إن الفرد بينجذب للجماعة عشان يكون صداقات مع الآخرين. تاني حاجة عشان يكتسب المعايير الاجتماعية للسلوك، إن هو هيتعلم السلوك الاجتماعي السليم والمناسب، هيكتسب الاتجاهات والقيم والمبادئ والمهارات المختلفة، هتحقق ليه الشعور بالأمن والأمان والاطمئنان والاتزان الانفعالي، هتنمي المهارات عنده، هتنمي القدرة عنده على التفكير والابتكار وحل المشكلات. دول اللي هم السبعة أو الثمانية اللي موجودين في الكتاب عندكم، ودول قلناهم المرة اللي فاتت. تمام. هنيجي تاني حاجة المفاهيم اللي هي تكوين الجماعة. تكوين الجماعة يعني ايه؟ تكوين الجماعة يعني الاسلوب اللي بتستخدمه المؤسسة في انضمام الأعضاء للجماعة، سواء في تشكيل الجماعة، سواء كانت الجماعة دي مشكلة بطريقة اختيارية أو بطريقة إجبارية. يبقى اكتبوا كده جنب تكوين الجماعة هو الأسلوب الذي في صفحة 82، هو الأسلوب الذي تستخدمه المؤسسة في انضمام الأعضاء للجماعة أو في تشكيل الجماعة، سواء كانت بطريقة اختيارية أو إجبارية. كل مؤسسة بتختلف في أسلوب تكوينها للجماعة، عن طريق ايه؟ هدف الجماعة دي ايه؟ الوظيفة بتاعتها، شروط المؤسسة. يبقى العوامل او الاساليب اللي يتوقف عليها تكوين الجماعة ثلاثة: هدف المؤسسة، شروطها ووظيفة المؤسسة. يبقى تكوين الجماعة هو الأسلوب اللي بيتستخدمه المؤسسة في انضمام الأعضاء للجماعة أو في تشكيل الجماعات، سواء كانت الجماعات دي مشكلة بطريقة اختيارية أو إجبارية. بتختلف كل مؤسسة عن المؤسسات الأخرى في أساليب تكوينها للجماعة. بيرتبط تكوين الجماعة بهدف المؤسسة، بوظيفتها، بشروطها. تمام؟ المفروض نراعي مجموعة من العوامل عند تكوين الجماعة. العوامل دي هتعمل على ايه؟ تجانس وانسجام الاعضاء داخل الجماعة، وهتقلل من مشاعر الخوف والقلق عندهم. هل يمكن تكوين جماعة متجانسة تماما؟ لا. ليه؟ لازم يكون في اختلاف. ليه؟ لان الاختلاف ده هيزيد من التفاعل الايجابي بين الاعضاء، تمام، وكمان هيقلل من الصراع داخل الجماعة. يبقى يعتبر تكوين الجماعة امر متجانس تماما، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان المفروض الجماعة يكون فيها قدر من الاختلاف، عشان الاختلاف ده هيساعد على التفاعل الايجابي بين اعضاء الجماعة، وكمان هيقلل من مظاهر الصراع داخل الجماعة. بصوا في صفحة 83، هنيجي كده قبل رقم واحد كده، هنحط عنوان كده، ولكن قبل رقم واحد اللي هي اختلاف مضمون اللي تجانس، هنحط حاجة كده، ولكن إذا أردنا أن نحقق، ولكن إذا أردنا أن نحقق تجانس مقبول في الجماعة، يجب مراعاة ما يلي. واحد، اختلاف مضمون التجانس من مؤسسة إلى أخرى. اكتبوا جنبها كده، أي وضع المعايير الأولية والثانوية لكل مؤسسة. أي وضع معايير كل مؤسسة لما بتقوم بتحط مجموعة من المعايير اللي هتقوم على بناء عليها، دي معايير تعتبر أولية. بجانب المعايير دي بتحط معايير ثانوية عشان تحقق وظيفتها. يبقى اختلاف مضمون التجانس من مؤسسة لأخرى، أي وضع معايير أولية وثانوية لكل مؤسسة. تاني حاجة، يجب ألا تتباعد المعايير الأولية عن المعايير الثانوية. يعني مثلا المؤسسة بتشتغل مثلا مع المرحلة العمرية، مثلا مرحلة الطفولة، فالمفروض الاحتياجات اللي هتلبيها المؤسسة تكون مناسبة مع المرحلة دي، تمام؟ يبقى تاني مرحلة، يجب ألا تتباعد المعايير الأولية عن المعايير الثانوية، أي تقارب الاحتياجات مع تقارب المرحلة العمرية للأعضاء المكونين للجماعة. تقارب الاحتياجات مع تقارب المرحلة العمرية للأعضاء المكونين للجماعة. في صفحة 84 هناخد سطر وسطر، ده ممكن يجي صح وغلط. هناخد سطر وممكن يجي صح وغلط. السطر ده ايه اللي هو؟ عرض ريلت لقانون المسافة الانسب، اللي بيقضي بان ايه؟ ان تكون الجماعة على قدر من التجانس عشان ايه؟ تضمن استقرارها وبقائها، وقدر من الاختلاف لتضمن حيويتها. يبقى عرض ريدل لقانون المسافة الأنسب، اللي بيقتضي بأن تكون الجماعة على قدر من التجانس عشان تضمن استقرارها وبقائها، وقدر من الاختلاف لتضمن حيويتها. تمام؟ ممكن أجي تكون الجماعة على قدر من التجانس لتضمن حيويتها. غلط. المفروض تكون على قدر من الاختلاف، عشان تضمن الحيوية تكون على قدر من الاختلاف، عشان تضمن استمرارها وبقائها تكون على قدر من التجانس. ممكن تيجي في الاختياري نقطتين، يعني اجيب اختياري مثلا تكون الجماعة على قدر من نقط لتضمن استقرارها وبقائها، وقدر من نقط لتضمن حيويتها. استني هقول الإجابة. طيب، التجانس والاختلاف، الاختلاف والتجانس، ألف وب معا غير ذلك. ألف وبه معنى اللي هي التجانس، نركز فيها. تجانس عشان تضمن الاستمرار والبقاء، اختلاف عشان تضمن حيويتها. تمام؟ ممكن تيجي صح وغلط، وعرفتوها ازاي؟ ممكن تيجي اختياري، عرفتوها ازاي؟ تمام؟ نيجي بعد كده لصفحة 85، هناخد تعريف التجانس من تحت خالص كده، اللي هي الدرجة اللي بيتشابه فيها أعضاء الجماعة بالنسبة لخواص معينة زي السن، العمر، المرحلة الاقتصادية، الاجتماعية، الاهتمامات، الأهداف، كل دي المفروض الأعضاء يكونوا متجانسين فيها. في مجموعة من الاعتبارات المفروض نراعيها عند تكويننا للجماعة، اللي هي تبدأ من صفحة 85 من تحت، إن الجماعة دي تكون من أفراد مشتركين وليهم نفس المشاكل المشتركة. تاني حاجة، أن لا يكون هناك فردين من أعضاء الجماعة متشابهين لإعطاء إمكانية الاختلاف والتغيير. تالت حاجة، يجب أن تكون هناك عملية مزوجة بين الأعضاء داخل الجماعة. يجب أن يكون الأعضاء جميعا متقاربين في السمات والخصائص. يبقى دي المعايير اللي احنا قلناها من شوية المفروض نراعيها أثناء تكويننا للجماعة. تمام؟ هناخد بعد كده اللي هي في صفحة 87، هنحط عنوان اللي هي الحاجات النفسية التي يشبعها الفرد عند انضمامه للجماعة. في صفحة 87 هنحط عنوان الحاجات النفسية اللي بيشبعها الفرد عند انضمامه للجماعة. أول حاجة اللي هي الحاجة للانتماء، أي الارتباط بالآخرين. تاني حاجة اللي هي التجاذب بين الأعضاء اللي بيتمثل في التقارب المكاني والجاذبية الجسمية والتماثل بين الشخصيات والقدرات والميول. التجاذب بين الأعضاء، اكتبوا جنبها كده تلخيص الكلام بتاعها، اللي هو التقارب المكاني، الجاذبية الجسمية، التماثل بين الشخصيات والقدرات والميول. يبقى أول حاجة الحاجات النفسية اللي بيشبهها الفرد عند انضمامه للجماعة اللي هي ايه؟ الحاجة للانتماء، أي الارتباط بالآخرين. تاني حاجة اللي هي التجاذب بين الأعضاء، معناها أي التقارب المكاني، الجاذبية الجسمية، التماثل بين الشخصيات والقدرات والميول. تالت حاجة جاذبية أهداف ونشاط الجماعة. في صفحة 88 هنحط عنوان اللي هي العناصر اللازمة لتكوين الجماعة. عشان نكون جماعة المفروض يتوفر عندنا 5 عناصر. أول حاجة الهدف، تاني حاجة حجم الجماعة دي ايه، تالت حاجة التفاعل، العضوية في الجماعة سواء كانت اختيارية أو إجبارية، إن يكون في علاقات بين أعضاء الجماعة. يبقى العناصر اللازمة لتكوين الجماعة 5 عناصر، ايه هما؟ الهدف والحجم والتفاعل والعضوية والعلاقات. تمام؟ آخر حاجة هناخدها في صفحة 90 من تحت كده، هتكتبوا عنوان اللي هي الأساليب المتنوعة في حالة كون الجماعة لا تتمتع بقدر معقول من التجانس. الأساليب المتنوعة في حالة كون الجماعة لا تتمتع بقدر معقول من التجانس. هنعمل ايه؟ اول حاجة ان احنا نكون جماعة من اعضاء ليهم قدر من التجانس. نحاول ان احنا الاعضاء اللي هينضموا للجماعة دول يكونوا متجانسين لحد ما. تاني حاجة ان احنا هنساعدهم على حل مشكلتهم عن طريق المقابلات. تالت حاجة ان البرنامج بتاعنا المفروض يكون فيه مرونة عشان يشبه حاجات الاعضاء دول. رابع حاجة ان يكون فيه مرونة في نظام العمل بالمؤسسة، ان احنا نضم الاعضاء اللي هم غير متجانسين نحطهم في جماعة اكثر تجانسا. تمام؟ يبقى دي الاساليب اللي احنا هنستخدمها عشان نحقق قدر مناسب او معقول من التجانس. اول حاجة ايه؟ ان احنا نشكل الجماعة من اعضاء على قدر من التجانس، ان احنا نساعد الاعضاء دول على حل مشاكلهم عن طريق المقابلات. تالت حاجة ان البرنامج بتاعنا يكون مرن عشان يستجيب لاحتياجات الاعضاء دول، ان يكون في مرونة في البرنامج في نظام العمل بالمؤسسة، ان هنحط الاعضاء دول هنضمهم في مجموعه متجانسه الى حد ما، تمام؟ دي الاساليب اللي هنستخدمها في حاله تكون الجماعه غير متجانسه. يبقى كده في مفهوم تكوين الجماعه خدنا يعني ايه تكوين الجماعه، خدنا ازاي لو احنا عاوزين نحقق جماعه على قدر من التجانس هنعمل ايه، خدنا القانون المسافه الانسب للجماعه، خدنا الاعتبارات اللي مفروض نراعيها عند تكوين الجماعه، خدنا الحاجات النفسيه اللي بتشبعها الجماعه عند انضمام الفرد عند انضمام للجماعه، العناصر اللازمه لتكوين الجماعه، الاساليب المتنوعه للجماعه. تمام، هنقف لحد هنا ان شاء الله، هنكمل المحاضره اللي جايه اونلاين. حابين المحاضره اللي جايه الاونلاين تكون خلال الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي في ميعادها؟ الاسبوع اللي جاي هيقابل يوم الاحد، حابين تكونوا في ميعادها ولا حابين تكون خلال الاسبوع ده؟ في ميعادها. الساعه كام؟ ادينا والله بابا اختار الساعه كام، الصبح ولا العصر؟ بعد العصر. ادوني ساعة نبدأ فيها المحاضرة. الساعة 10؟ هي انا شايف انسب لها ميعاد الصبح صراحه. ايوه انا شايف انسب ميعاد لها الصبح يعني. طيب المحاضره ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاحد الساعه 10، تمام؟ هنكمل فيها باذن الله باقي الفصل الثاني. نعم دكتوره خيرات، الاسبوع اللي جاي الساعه 10؟ انا مش سامعه والله انت بتقول ايه. دكتوره خيرات بتاخد معاكم ساعه؟ دكتوره خيرات بتاخد معاكم ساعه؟ خلاص خليها 11. المحاضره بتاع دكتوره خيرات بتقعد معاكم ساعه ولا اكتر من كده؟ ايوه مش فاهم يا جماعه.